Book 2 اثنان وعشرون توجرة تورة توجرة تورة محادثة قصيرة رقم ثلاثة زدقوش أو تشج زدقوش أو تشج هل تدخن؟ توتن ويشا توتن ويشا سابقا نعم سيشوشتو سيشوشتو لكن الآن لا أدخن قطعيا أو جي سيشوشرب أو جي سيشوشرب أي يزعجك إن أنا دخنت؟ توتن خزغانما وزغو خشتا توتن خزغانما وزغو خشتا لا على الإطلاق حو زجي يارب حو زجي يارب هذا لا يزعجني عش س سيغو خشتب عش س سيغو خشتب هل تشرب شيئا؟ زغورم ويششتا زغورم ويششتا واحد كونياك كونياك كونياك لا الأفضل بيرة حو بيفما نحش حو بيفما نحش أتسافر حضرتك كثيرا بر زيكو وكوا بر زيكو وكوا نعم وغالبا ما تكون رحلة عمل ار او نحبرمچه اوفم يحلاغو سزيكو ار او نحبرمچه اوفم يحلاغو سزيكو ولكننا نمضي الان إجازة هنا او مزغغورم غبسفاكو مش تشي او مزغغورم غبسفاكو مش تشي ما هذا الحر سدو جرق سدو جرق نعم اليوم حار جدا فعلا ار نيپ شچ خملو فبايا ار نيپ شچ خملو فبايا لنذهب الى الشرفه بالكونم تتيغح بالكونم تتيغح غدا ستكون هنا حفله نيوش مش تشدس شئشت نيوش مش شش دس شئشت هل تأتون أيضا؟ شري شقك وشتا شري شقك وشتا نعم نحن أيضا مدعوون أر تري تقرأ بلغاغ أر تري تقرأ بلغاغ